لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه العظيم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وروى أبو نعيم في حلية الأولياء عن التابعي الربيع بن خثيم قال: كل ما لا يبتغى به وجه الله تعالى يضمحل. وروى عن الحسن البصري: وسأله رجل فقال: يا أبا سعيد، ما الإيمان؟ قال: الصبر والسماحة. قال: وما الصبر وما السماحة؟ قال: الصبر عن معصية الله، والسماحة بأداء فرائض الله عز وجل. إن المؤمنين قوم أوثقهم القرآن وحال بينهم وبين هلكتهم. إن المؤمن أسير في الدنيا يسعى لفكاك رقبته، لا يأمن شيئا حتى يلقى الله عز وجل، يعلم أنه مأخوذ عليه في ذلك كله. إن المؤمنين شهود الله في الأرض، يعرضون أعمال بني آدم على كتاب الله، فما وافق كتاب الله حمد الله عليه، وما يخالف كتاب الله عرفوا أنه مخالف لكتاب الله، وعرفوا بالقرآن ضلاله وضلالة من ضل عن الحق. قلت: فهذا القرآن هو المرجوع إليه لمعرفة الحق من الضلال. قال الله في كتابه الحكيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. قال الحافظ ابن كثير في تفسير القرآن العظيم: يمدح تبارك وتعالى عبده ورسوله وخليله إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء ووالد الأنبياء، ويبرئه من المشركين والشرك، فقال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. أما الأمة فهو الإمام الذي يقتدى به، والقانت الخاشع المطيع، والحنيف المنحرف قصدا عن الشرك إلى التوحيد. ولهذا قال تعالى: ولم يكن من المشركين. قال مالك عن ابن عمر بن الخطاب: الأمة الذي يعلم الناس دينهم. وقال مجاهد: إبراهيم أمة وحده، أي مؤمنا وحده، والناس كلهم إذ ذاك كفار. وروى الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي عن سفيان الثوري عن الشعبي عن مسروق صاحب عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل الفقيه، فقال مسروق: قرأت عند عبد الله بن مسعود: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. قال ابن مسعود: إن معاذا بن جبل رضي الله عنه كان أمة قانتا. فقال رجل: يا أبا عبد الرحمن، إنما ذكر الله تعالى عز وجل بهذا إبراهيم عليه السلام. فقال ابن مسعود: أتدرون ما الأمة؟ وما القانت؟ قال الله أعلم. قال الأمة الذي يعلم الناس الخير، والقانت المطيع لله ورسوله. وكذلك كان معاذ معلم الناس الخير وكان مطيعا لله ورسوله. وروى الترمذي في سننه وقال حديث حسن صحيح عن أبي أمامة الباهلي قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على من أدناكم، إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. وفي رواية معلم الخير يستغفر له كل من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان بالضم، لأن حتى هنا تساوي و، حتى الحيتان في البحر والنملة في جحرها. قال شراح الحديث فضل العالم بالعلوم الشرعية مع القيام بفرائض العبودية، وهذا هو الأصل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، على العابد وهو المتجرد للعبادة بعد تحصيل قدر الفرض من المعلوم كفضلي كرسول الله صلى الله عليه وسلم على أدناكم. والمعنى نسبة شرف العالم إلى شرف العابد كشرف رسول الله إلى شرف أدنى الصحابة علما. وفي الحديث مبالغة لا تخفى على أحد، فإنه صلى الله عليه وسلم لو قال كفضلي على أعلاكم لكفى به فضلا وشرفا. والظاهر أن اللام فيها للجنس فالحكم عام. وقوله صلى الله عليه وسلم معلم الناس الخير أراد هنا بالخير علم الدين وما به نجاة الرجل والناس أجمعين، ولم يقل المعلم مطلقا، لأن معلم لأي علم ليس كذلك، بل خص معلم الدين والعلوم الشرعية فحسب. وذلك لأن استحقاق الدعاء والاستغفار إنما يكون لأجل تعليم علم يوصل إلى الخير، كما في حديث الصحيحين قال صلى الله عليه وآله وسلم ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قلت ولما كانت القاعدة الأصولية العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وعليه، فكل تقي نقي مطيع لله ورسوله ورع فاضل مؤمن قانت معلم للعلوم الشرعية فهو أمة يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في البحر. ويا له من منصب رفيع بشروطه العلمية ومنزلته العالية لا يوازيها منصب ولا مكان. فإذا كان ذلك كذلك وتقرر عندك ما مضى فقد قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذه الآية قاعدة كلية عامة في الوسائل والمقاصد الشرعية. ففي الآية أمر بالتعاون والتعاضد والمساعدة على كل خير وعمل صالح، سواء بالقول أو الفعل أو النية أو القصد الطيب. وكذلك بالنهي والزجر والترهيب عن التعاون في كل عمل شر أو فساد أو أذى أو حرام أو ضرر أو بدعة. فقال صلى الله عليه وسلم في الأحاديث في السنن والمسانيد بأسانيد صحيحة لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه كلهم سواء، يعني يتساوون في الإثم والعقاب. وقال صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما الذي يساعد في وجود الرشوة. وقال صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له. وقال صلى الله عليه وسلم لعن الله في الخمر عشرا. فكانت القاعدة الكلية أصلا في نفي التعاون على كل إثم ومعصية، كما هو أصل للتعاون على كل خير ونفع وعام وخاص، ومن أجلها العلوم الشرعية. ويكفيك في هذا السياق الآية الجامعة في هذا الباب من سورة البقرة، والتي قال الله فيها ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم الموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وكلمة البر تشمل كل خير مما ذكر في الآية ومما لم يذكر، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. والحديث الذي رواه الترمذي وقال حديث حسن: إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. فكل بر يدخل في عموم الخير بصوره وأنواعه وجنسه كله. قال ابن منظور في لسان العرب: البر الصدق والطاعة والصلاح والخير والتقى. وقوله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال الزجاج في تفسيره: قال بعضهم: كل ما تقرب به إلى الله عز وجل من عمل خير فهو إنفاق، بشتى أنواع الإنفاق. فقالوا: والبر خير الدنيا والآخرة. فخير الدنيا ما ييسره الله تبارك وتعالى للعبد من الهدى والنعمة والخيرات، وخير الآخرة الفوز بالنعيم الدائم الجنة جمع الله لنا بينهما بكرمه ورحمته. والبر ضد العقوق، والعقوق هو المعصية والفسوق. والبر من أسماء الله الحسنى، وهو العطوف على عباده ببره ولطفه ووده. والبر بكسر الباء هو الإحسان. وفي معجم الطبراني الصغير قال صلى الله عليه وسلم: تمسحوا بالأرض فإنها بكم برة، أي مشفقة عليكم كالوالدة البرة بأولادها، يعني أن منها خلقكم وفيها معاشكم وإليها بعد الموت كفاتكم. قال تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتة تجمعكم في قبركم وتضمكم. وفي حديث حكيم بن حزام كما في الصحيحين قال: يا رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتبرر بها، أي أطلب بها البر والإحسان إلى الناس والتقرب إلى الله تعالى بها؟ وأورد ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر في الصحيح الحديث الصحيح عن أحمد في مسنده قال صلى الله عليه وآله وسلم: الأئمة من قريش أبرارها أمراء أبرارها، وفجارها أمراء فجارها. قال: والمعنى هذا على وجه الإخبار عنهم لا عن طريق الحكم فيهم، أي إذا صلح الناس وبروا وليهم الأخيار، وإذا فسدوا وفجروا وليهم الأشرار. وهو كالحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: كما تكونوا يولى عليكم. قلت: وقال الله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ومن حديث سلمان الفارسي قال: من أصلح جوانيه أصلح الله برانيه. أراد بالبراني العلانية، وأراد بالجواني السرية وما في باطنه وقلبه ونيته. وفي حديث البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة، فهو الذي لا يخالطه شيء من المآثم. وقيل: هو الحج المقبول المقابل بالبر وهو الثواب. وفي كتاب قريش والأنصار: وأن البر دون الإثم، أي أن الوفاء بما جعل على نفسه من العهود والعقود دون الغدر والخيانة والنكث، كما يبر الإنسان نفسه أو يغدر به. قال الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وروى أحمد في مسنده والترمذي وقال حسن صحيح والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة وإن فتنة أمة المال. إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. روى ابن ماجة وروى الطبراني في المعجم الكبير كذلك، والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه، والسيوطي في الجامع الصغير قال صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وصدقة تطفئ غضب الرب، وصلة الأرحام زيادة في العمر، وكل معروف صدقة، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة، وأول من يدخل الجنة أهل المعروف. قال الله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، وقال تعالى: كلا بل لا تكرمون اليتيم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجة بسند رجاله ثقات كما قال البوصيري في مصباح الزجاجة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج على الضعيفين اليتيم والمرأة، والمعنى أضيق على الناس في تضييع حقهما وأشدد عليهما، والمقصود شهادة الله تعالى وإشهاده على تبليغ ذلك الحكم. والحديث في الصحيحين: اجتنبوا السبع الموبقات ومنها أكل مال اليتيم. قلت: فمن البر المطلوب للوصول لمرضات الله سبحانه وتعالى كفالة اليتيم، فقد روى البخاري في صحيحه في كتاب الأدب باب فضل من يعول يتيما، ومسلم في صحيحه باب فضل الإحسان على الأرملة والأرملة والمسكين واليتيم، قال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة، وفي رواية: كهاتين، وأشار بإصبعه السبابة والوسطى، وفرق بينهما أي بين السبابة والوسطى، وفي رواية: أنا وكافل اليتيم في الجنة إذا اتقى، وهذا شرط مهم، إذا اتقى. قال الحافظ في ابن حجر في فتح الباري، وفي رواية لمسلم: كافل اليتيم له أو لغيره، ومعنى قوله له أو لغيره بأن يكون جدا أو عما أو أخا أو نحو ذلك ممن كانوا من الأقارب الذين يكفلون اليتامى، أو يكون أبو المولود قد مات فتقوم أمه مقام أبيه فتكون كافلة، أو ماتت أمه فقام أبوه في التربية مقامها فكان أبا وأما فهو كافل أيضا. وفي رواية للحديث في مسند البزار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كفل يتيما ذا قرابة أو لا قرابة له. وهذه الرواية تفسر المراد بالرواية التي قبلها، يعني يكون هناك عموم لكل كفيل قريبا كان أو بعيدا ليس من الأسرة، يبتغي بذلك وجه الله ومرضاته سبحانه وتعالى. ومراعاة هذا ولهذا اليتيم الذي ليس له من يعوله، فإن كافل اليتيم هو القائم بأمره ومصالحه وشؤونه عامة. قال ابن بطال في شرح هذا الحديث: حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به ليكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ولا منزلة في الآخرة أفضل من ذلك. قال ابن حجر: قلت: قوله وفرق بينهما فيه إشارة إلى أن بين درجة النبي صلى الله عليه وسلم وكافل اليتيم قدر تفاوت بين المنزلتين بين السبابة والوسطى من الأصابع، وهو نظير حديث الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، قلت: وبين الساعة والنبي قرون وأزمنة طويلة لا يعلمها إلا الله. ويكفي في إثبات تلك المنزلة وقربها أنه ليس بين الوسطى والسبابة أصبع أخرى. وأخرج أبو يعلى في مسنده قال صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يفتح باب الجنة، فإذا امرأة تبادرني فأقول: من أنت؟ فتقول: أنا امرأة تأيمت على أيتام لي، يعني مات زوجها وترك لها أولادها فقامت هي بكفالتهم. وقوله تبادرني أي لتدخل معي أو بعدي في أثري، أو يكون المراد المصارعة بدخولها وعلو منزلتها، ورواة الحديث لا بأس بهم كما قال ابن حجر. وأخرج أبو داود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة. امرأة ذات منصب وجمال حبست نفسها على يتاماها حتى ماتوا أو بانوا. ففي هذا الحديث قيد زائد وتقييد في الرواية التي أشرت إليها بقوله إن اتقى الله، أي فيما يتعلق باليتيم المذكور. قال شيخنا أي العراقي في شرح الترمذي: ولعل الحكمة في كون كافل اليتيم يشبه في دخول الجنة، أو شبهت منزلته في الجنة بالقرب من النبي أو من منزلة النبي صلى الله عليه وسلم. قال والعلة، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. قال بالقرب من النبي أو منزلته، ليكون النبي شأنه، ليكون النبي شأنه أن يبعث إلى قوم لا يعقلون أمر دينهم، فيكون كافلا لهم ومعلما ومرشدا. وكذلك كافل اليتيم يقوم بكفالة من لا يعقل أمر دينه ولا دنياه، ويرشده ويعلمه ويحسن تأدبه. فظهرت مناسبة ذلك في هذا الباب. قال الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. جعل الله كفالة اليتيم من الإصلاح والخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فإن من مقاصد الشريعة الكاملة ومراد الدين المتين الربط بين معالم الشريعة وما فيها من مسائل الديانة، وذكر النظير بنظيره والشبيه بشبيهه والمثل بالمثل، ليتضح وتتضح المعاني وتترسخ المباني وتستقر العبادات بالأوامر والنواهي وحدود الله الدين المجيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية لأتمم مكارم الأخلاق. رواه البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح، وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما قال صلى الله عليه وسلم: وبعثت إلى الناس كافة. وفي رواية: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. وهذا مقصود عظيم في الشريعة، وهذا تنبيه بالأعلى على الأدنى. وأما الأدنى والأقل، كفالة القيام بحقوق اليتامى والمساكين والفقراء والأرامل والعجائز والمرضى والمحتاجين. وأما الأعلى والأعظم في الدرجة والمنصب والمنزلة، كفالة التبليغ عن رب العالمين، والتي هي منصب الأنبياء والمرسلين، وهي ميراث الأنبياء وهم العلماء. لمن لا يعقلون دينهم ولا يتفقهون في كتاب ربهم وسنة نبيهم، ولا يعلمون الحلال من الحرام، وما يجوز وما لا يجوز، والهدى من الضلال والرشاد من الغي، وما ينفعهم في دينهم وينهاه ودينه ودنياهم، وما يدخل الجنة وما يدخل النار، وما تستقيم به شؤون المسلمون أو شؤون المسلمين، والفوز بالعاقبة ودفع الخسارة والعار ودرء الشنار، وقاعدة الدين الرصين: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كما في الصحيحين. حتى الذي كان منفردا وليس له رعية ولا أولاد فهو راع على جوارحه وأعضائه وقلبه وفكره ومعتقده ونيته، لينصلح دينه بصلاح الأقوال والأعمال والنيات والخطرات واتباع السنة ودفع الزلات والهفوات والرغبات والشهوات. يلتزم بذلك العالم والمتعلم والصحيح والمتألم. الكفيل هو القيم الذي يدير الأمور بعلم وفهم وحكمة وبصيرة ووعي وإدراك. ومن الكفالات وأهم الإرشادات تعليم الناس دينهم، لأنه السبيل إلى النجاة والخلاص والمناص والفلاح والرباح والفوز بالدنيا وفي العاجلة والآخرة. فلا بد من محاربة الجهل، طلب العلم فريضة على كل مسلم. صححه السيوطي 50 طريقا، فلا بد من محاربة الجهل والجهالات والبدع والمحدثات ومناهج الضلال والفساد والفرق المنحرفة عن الكتاب والسنة للعباد والبلاد، ورد الأمة إلى مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في الصحيحين: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهبت ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وحديث الافتراق: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ في رواية: من الفرقة الناجية؟ قال: مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أصحابه الكرام علماء الأمة وساداتهم ورؤساؤهم وكبراؤهم، فبهم يحصل الصلاح والفلاح. قال الله تعالى على رسوله: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. وقال سبحانه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وهذه الهداية فالناس أجمعون في أمس الحاجة إليها، والقائمون عليها هم الكفلاء، وعملهم كفالة التبليغ عن رب العالمين. يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكل من آتى الله علما في كل زمان ومكان مأمور بالتبليغ. وهذه الكفالة العظمى التي بها يتفرع وتتفرع كل الكفالات. وهذه الهداية فالناس أجمعون في أمس الحاجة إليها، والقائمون عليهم الكفلاء، وعملهم كفالة التبليغ عن رب العالمين. فبهم يهتدي المهتدون، ويعلم الجاهلون، ويتوب التائبون المنحرفون الزائغون المائلون عن سبيل المتقين. وعود على بدء، وعود على بدء. إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا. أتدري ما الأمة وما القانت؟ الأمة معلم الناس الخير والدين، والقانت المطيع لله وللرسول. إن لهذا الدين أصولا وفروعا، فالأصول مضبوطة ومحكومة، وما بني على حق فهو حق، والفروع كثيرة تترى تتفرع وتفرعت من هذه الأحكام المؤسسة المؤصلة على الكتاب والسنة وإجماع المسلمين بهدي السلف الصالحين. ولن يستقيم وتستقيم الفروع إلا بالاستقامة على الأصول، وبذلك تنصلح الديانة والشريعة العظمى الكبرى. فكفالة اليتيم فرع من كفالة الدين، ورعاية أموره وشؤونه وأموره وأوامره ونواهيه وحدوده وأركانه وعراه وشعائره في كل صغيرة وكبيرة، من الجهاد في سبيل الله إلى كفالة اليتيم فمن دونه. روى أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وكذلك الخطيب البغدادي في الفقيه المتفقه والمتفقه، عن العبقري القاضي إياس بن معاوية قال: إذا بني الشيء على عوج لم يكد يعتدل. أصل وفرع. إذا بني الشيء على عوج لم يكد يعتدل. هذا المسجد لو لم يبنى على أسس وأعمدة لخر على الناس. إذا بني الشيء على عوج لم يكد يعتدل. وفي رواية: إذا بني الشيء على أس أي أصل لم يكد يعتدل. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: من بنى الكلام في علم الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السلف الصالحين فقد أصاب طريق النبوة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارحم المسلمين وارحم ضعفاء المسلمين. اللهم ارحم ضعفاء المسلمين. المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم ارحم ضعفهم، اللهم ارحم نساءهم، اللهم ارحم شيوخهم، اللهم ارحم عجائزهم، اللهم أصلهم على الكتاب والسنة وثبتهم بالصبر يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.